أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه وبعد. لازلنا في سياق وروح وجو الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرجوا معتمرين أو مريدين العمرة، فخرجوا يسوقون الهدي، خرجوا يسوقون الهدي، والهدي الإبل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أو البقر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. فلما كانوا في بعض الطريق منعتهم قريش من دخول مكة. يقال أن قائد الخيل قائد خيل المشركين كان هو خالد رضي الله تعالى عنه، سبحان الله، أرسلت قريش كوكبة من فرسانها بقيادة خالد لمنع النبي عليه الصلاة والسلام. عندئذ أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا يخبر قريش أنه لا يريد قتالا وإنما يريد عمرة، يريد أن يعظم البيت وأن يطوف بالبيت، حتى إن بعض القرشيين أرادوا أن يقتلوا الرسول ولكنهم عقروا ناقته. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا آخر، والرواية تقول أنه عرض على عمر رضي الله تعالى عنه أن يذهب لكي يؤكد الرسالة الأولى أنه لا يريد البيت بسوء وأنه لا يريد قتالا وإنما يريد تعظيم البيت والطواف به. قال عمر: يا رسول الله، لقد علمت فظاظتي وما كان بيني وبين قريش من عداوة. وأشار عليه أن يرسل من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه زوج ابنته. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى قريش. كان هناك قانون في قريش أن من أجير فإن الناس يجيرون. من أجير أي من دخل في حماية معظم، يعني مكة كان فيها أشراف، كان فيها عظماء وجهاء، فمن دخل مكة في حماية أحد من هؤلاء لا يجرؤ أحد أن يمد يد السوء إليه. فدخل في إجارة إبان ابن سعيد ابن العاص، وإبان هذا بعد ذلك سنجد أن له دورا عظيما في الفتوحات. فأجره فطاف فدخل مكة، وأرادت قريش وراودته أن يطوف بالبيت، ولكنه أبى وقال: والله لا أطوف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب جدا. طيب أنت قدامك أهو عدة سنين لم يرى الكعبة، ومكن من أن يطوف بالبيت، ولكن يقول: والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل المباحثات أخذت وقتا، لأن هناك روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عيونا إلى مكة ليعرف أخباره، والعيون دول كانوا حوالي 10، يعرف أخبار مكة، ولكن قريش استطاعت أن تقبض عليهم وأن تحبسهم. فلما تأخر وصول عثمان إلى المسلمين ظن أن عثمان قد مس بسوء، إما أن قتل أو حبس. عندئذ بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة تحت الشجرة، شجرة معلومة ومعروفة بايعهم على الموت، بايعهم على الموت، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمناه على يسرى، وقال هذه عن عثمان، هذه عن عثمان، فدل ذلك على فضيلة عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه. الصحابة لم يخرجوا للقتال، وإنما خرجوا مسالمين يريدون البيت، ليس معهم عدة القتال ولا أدوات النزال، ومع ذلك بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على الموت في سبيل الله. لما علمت قريش بأمر هذه البيعة، وهذا دليل على أن كان فيه هناك أيضا عيون لقريش تنقل الأخبار، والقارئ للسيرة يجد أن الدور المخابراتي الجواسيس لهم دور عظيم في أخذ القرار من أي طرف من الأطراف. كيف عرف؟ عرفوا من خلال العيون التي كانوا يرسلونها. والنبي عليه الصلاة والسلام كيف عرف أنه قد حبس في مكة؟ من خلال العيون. المهم، فلما علمت قريش بأن الصحابة قد بايعوا على الموت، ألقى الله في قلبهم الرعب، فخلوا بين عثمان وبين أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يعود عثمان تكلم الصحابة هنيئا لعثمان قد طاف بالبيت، هنيئا لعثمان قد طاف بالبيت، أيوة ما شاء الله، عشيرة قوية، قبيلة قوية، ورجل يعني دخل في إجارة وجه من وجوه قريش، هنيئا له. فقال والله إنه لا يفعل حتى نطوف معا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يطوف حتى نطوف معا. يعني تصور لو إن ما كان عثمان أي واحد من الإخوة، ها كان الله، هذا أمر في طاعة، ما الذي يمنعني من الطواف؟ يطوف. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف رجاله، ودي مسألة مهمة جدا، لأن فشل الرجل في تقدير إمكانيات صاحبه دلالة عظيمة على وجود خلل، على وجود خلل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يدرس ويعلم أصحابه جيدا، يقولون هنيئا لعثمان لقد طاف بالبيت، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك الأمر ويقول حتى نطوف معا، أي حتى يطوف المسلمون ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رجع عثمان، وأنزل الله تبارك وتعالى في منصرف أو في مصرف المسلمين عن الحديبية هذه الآيات التي حملت البشريات العظيمة، حملت البشريات العظيمة، وكسب المسلمون مكاسب عظيمة. من هذه المكاسب أن المشركين أطلقوا للمسلمين أسراهم، ما في هناك 10 جواسيس أو 10 أعين من المسلمين قبض عليهم، أطلقوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني إبرام صلح الحديبية الذي فتح الطريق لعملين من أعظم الأعمال، وهما غزوة خيبر وفتح مكة. الأمر الثالث أن المستضعفين في مكة بشروا بقرب الفتح، بشروا بقرب الفتح. المستضعفون الذين حبسوا في مكة، حبسوا في مكة فلا يستطيعون الهجرة منها، لا يستطيعون الهجرة منها. عثمان بشرهم، بشرهم أبشروا فإن الفتح قريب، فكان ذلك سلوانا لهم وتقوية لقلوبهم. فهذا قول الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا ثابت لله عز وجل، فإن الله يرضى ويسخط، يرضى ويسخط. وليس المقصود بالرضا هو إحداث الفتح، إحداث الفتح، لا، إحداث الفتح هذا من جملة نتائج وأسباب ولوازم الرضا. يعني من لوازم الرضا ومن نتائج الرضا إن ربنا عز وجل يفتح على العبد، فإذا رضي الله تعالى عن العبد فتح عليه وأيده ونصره وأعانه إلى غير ذلك. فلا ينبغي أن ننفي هذه الصفة، لأن بعض كتب التفسير فسرت الرضا بمعنى الجزاء والنتيجة. لا، ينبغي أن تثبت الصفة، لقد رضي الله عن مين؟ عن المؤمنين. والألف واللم هنا إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للمح الصفة. للعهد أي المؤمنين المعلومين، وكانوا 1300 وقيل كانوا أكثر من ذلك، 1300 1400 1600. أو للمح الصفة أي للمؤمنين الموصوفين بالإيمان حقيقة لا ادعاء، لقد رضي الله عن المؤمنين. ولذلك من أعظم المناقب لأهل بيعة الرضوان أن الله تعالى رضي عنهم، فمن رضي الله عنه فلا يشقى أبدا، إذا تحقق فيهم رضاءان لله، أن الله تعالى رضي عن المهاجرين والأنصار. الأمر الثاني أن الله تعالى رضي عن من؟ عن أصحاب السمرة، عن أصحاب بيعة الرضوان. ولذلك في غزوة حنين لما فر الناس دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحاب بيعة الرضوان، فعطفوا إليه كما يعطف الولد إلى أمه، أي أتوا إليه سراعا صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، هذه الظرفية أي في الوقت تدل على معنى الوقت، لقد رضي الله عن المؤمنين أي في أي وقت؟ في الوقت الذي بايعوك فيه تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، أي اطلع الله تعالى في ذلك الوقت وهو عالم سلفا بذلك، عالم سلفا بذلك. وهذا دليل على أن الإيمان في قلوبهم جاء متجدد قوي ثابت، فعلم ما في قلوبهم من الانقياد والطاعة والإيمان فأنزل السكينة عليهم. فالفاء هنا فيها معنى السبب والتعليل، أي نزول السكينة كان بسبب الإيمان. دي مسألة مهمة جدا. إذن سكينة الإنسان وطمأنينته وراحة صدره وقرارة عينه إنما يكون ذلك بماذا؟ بالإيمان. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان منهج حياة، ليست كلمة يلفظها الناس بألسنتهم ويرسلونها هكذا من غير ضابط، ولكنه منهج حياة. فلما حققوا ذلك المنهج وعلم الله فيهم الصدق أنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم، السكينة الطمأنينة والرضا بقدر الله عز وجل، الطمأنينة والرضا بقدر الله عز وجل. وعندئذ أثابهم فتحا قريبا، إشارة إلى فتح ماذا؟ اللي يعرف خيبر، إشارة إلى فتح خيبر، لأن الفتح القريب بعد صلح الحديبية لم يكن مكة وإنما كان خيبر، إنما كان خيبر. فهذه بشرى أن يتم فتح خيبر. وأثابهم فتحا قريبا، يبقى انظر كيف يعمل الإيمان بالمؤمنين، أنه يكون سببا في إرضاء الله تعالى عليهم أو عنهم، وهذا الرضا يكون سببا في ماذا؟ في الطمأنينة وسببا في النصر. فالطمأنينة قلب، عمل قلبي، والنصر عمل ظاهري. يبقى المتأيد بمنهج الله في الإيمان هو بالله ومع الله، فهو بالله ومع الله موفق مسدد راشد، وهو في الوقت نفسه منصور إن شاء الله. وأيضا من جملة البشارات: ومغانم كثيرة يأخذونها. طيب، أثابهم فتحا قريبا يمكن أن يفتح عليهم، ولكن تكون الغنائم قليلة، تكون الغنائم قليلة، وهذا إشارة إلى أن هذا الفتح ينتج عنه غنائم كثيرة، غنائم كثيرة، وهذه الغنائم لن تفوتهم بل ستقع في أيديهم. ممكن إن احنا نفتح وبعدين بعد الفتح ما يتليش حاجة، ممكن نفتح ونجد غنائم ولكنها قليلة أو هشة أو لا تناسب، ولكن هذه الغنائم كثيرة وقوية ومملوكة، وهذا ما تم، لأن الله تبارك وتعالى قوي عزيز حكيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. طالما أنكم حققتم الإيمان فأبشروا بالنصرة والتمكين والتأييد في الدنيا. طيب، جيش منصور، إذن هيكون لك غنائم كثيرة تأخذونها. فعجل لكم هذه، عجل لكم هذه أي عجل لكم غنائم خيبر. وقبل ذلك كف أيدي الناس عنكم، وذلك في صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم عند خروجكم من المدينة، لأنهم خرجوا من المدينة فصارت المدينة مكشوفة من غير جيش، صارت المدينة مكشوفة من غير جيش، هناك المنافقون، وهناك اليهود، وهناك بقايا المشركين. إذن حول المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن عنصر النفاق كان موجودا في المدينة. اثنين، المشركون كانوا قبائل من بني أسد وغطفان وغيرها، قبائل قوية شركية. الأمر الثالث، اليهود هناك في خيبر ووادي تيماء ووادي القرى إلى غير ذلك، الناس كلها كان من الممكن أن تجد فرصة سانحة عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فمن الذي كث أيديهم عن ذلك؟ إنما هو الله. فكان ذلك آية من آيات الله عز وجل أدل على حبه للمؤمنين وتأييده للمؤمنين. ولذلك قال: وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. فالمتحقق بالإيمان فإن الله تبارك وتعالى يسدده في القول والفعل، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يفتح طريقه إلى الجنة، فهو في طريقه مع الله أيضا وبالله. وأخرى لم تقدروا عليها. قيل هذا إشارة إلى الفتوحات التي تحدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في ذلك الوقت لا يستطيع المسلمون أن ينازلوا الرومان والفرس. يعني لو قيل للناس في هذا الوقت هيا لقتال الفرس والروم لاستعظموا ذلك، ووجدوا ذلك الأمر أمرا لا يقدرون عليه، ولكن سيقدرون عليه بعد ذلك. إذا ما لا يستطيعون القدرة عليه الآن سيقدرون عليه لاحقا. وهذا قوله: وأخرى لم تقدروا عليها، في ذلك الزمن قد أحاط الله بها، أي علمها الله، أي علم الله أنكم ستقدرون على قتال فارس والروم، كما نحن الآن، نحن مستضعفون الآن، ولو قلنا لأمة المهلهلة الموجودة الآن هيا لقتال أمريكا وقتال الكفار في العالم لتعجبوا من ذلك الأمر. نحن نقاتل أمريكا؟ مسألة عجبة جدا. إنك يعني تهذر، إنك تهذي، تتكلم كلام غير منضبط. ولكن الله تعالى علم في علمه الأول أن ذلك سيكون، وإلا فكيف ستكون الملاحم؟ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا، سبحان الله، كوكبة المشركين الذين أتوا لمنعكم من دخول مكة، لو قاتلوكم لولوا الأدبار، لهزمتموهم، سبحان الله، مع قلة العدد، مع قلة العدة، ومع ذلك سبحان أمر عجيب جدا، تدليل على إن أي طائفة مؤمنة ستقاتل الكفار سينتصرون عليه. احنا عندنا قرية صغيرة اسمها الفالوجة، قرية كان فيها 200 من أهل السن، 200 شاب زيكم كده من أهل السن، 200 دول أوقفوا زحف 60,000 من قوات المارينز مدعمين بالطائرات والدبابات والقنب الفسفورية والعنقودية، آلة الحرب الحديث. يقال بأن الأسلحة الأمريكية التي صنعت ولم تجرب، جربوها فين؟ في العراق، جربوها في العراق، ومع ذلك لم تستطع القوات الأمريكية أن تدخل الفلوجة. حاجة في منتهى العجب. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يبقى 200 صدوا كم؟ 60,000، في منتهى العجب. كذلك بعض المقاومين من أهل السنة في مخيمات جنين أوقفوا زحف الاحتلال الإسرائيلي، أوقفوه، ولم تستطع إسرائيل بجيوشها الجرارة أن تجتاح مخيمات جنين. بضع عشرات من شباب أهل السنة أوقفوا زحف اليهود، دي آيات احنا بنشوفها بعينينا، نراها بأعيننا. فهذا وعد ربنا عز وجل، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. اللام هنا للتأكيد، انظر إلى هذا التركيب، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون أحدا يعينهم ويؤيدهم، ثم ولا نصيرا ينصرهم. سبحان الله، وهذا دلالة على النصر الماحق. يعني الطائفة المؤمنة لو قاتلت الكفار فإن الله تعالى يكتب لها النصر والتمكين والتأييد، والكفار لا يجدون وليا يؤيدهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله يا إله، يعني هذا المنهج المذكور من أن الطائفة المؤمنة الصابرة الصادقة المحتسبة تنصر الكفار، تنتصر على الكفار، ده سنة كونية أمضاها الله عز وجل، كما أن الشمس تشرق من المشرق، ده سنة، وتغرب من المغرب، سنة، وأن الناس يتنفسون الهواء، سنة، وأن الناس ينامون ويستيقظون، سنة. إذن هناك سنن كونية لا تختلف، لا تتبدل، لا تختلف ولا تتبدل إلا لحكمة يريدها الله. سنة إن الإنسان يتولد من أبوين، هذه سنة. يبقى إذن السنن ماضية لا تختلف، لا تتبدل، لا تتغير إلا لحكمة يريدها الله. النار تحرق لكن لم تحرق إبراهيم لحكمة يعلمها ربنا عز وجل. السفر في الزمن ده سنة ان الانسان على حسب القصد يكون الوقت، فالذي يسافر الى القاهرة ليس كالذي يسافر الى مرسى مطروح، ليس كالذي يسافر الى الدار البيضاء. هذا كل سفر، ولكن يختلف الزمن باختلاف القصد الذي تقصد. طب لما يكون السفر الى بيت المقدس من مكة، وبعدين سفر اعظم ان يسري به الى حيث لا ثم، الى حيث لا ثم، حيث سمع صرير الاقلام، الاقلام التي تكتب بها المقادير، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت كتابتها وكلمه ربه ورأى الحجاب النور او النار، وصل الى مقام لم يصل اليه مخلوق، ثم رجع ثانية ليصلي بالنبيين في بيت المقدس، ثم بعد ذلك انقلب الى مكة. هذا كله كان في الزمن، ولكن ليس هناك مناسبة بين السفر وبين ماذا؟ وبين الزمن. اذا دي سنة كونية ولا خلاف السنة؟ خلاف السنة. يبقى اذا السنن قائمة لكي تحكم الكون بأمر الله عز وجل، فلا تختلف إلا لسبب. كل سنة اختلفت تجد لها حكمة بالغة، حكمة بالغة، حكمة بالغة، حكمة بالغة. فمن جملة السنن أن الطائفة المؤمنة الصادقة الصابرة المحتسبة لا يقوى جيش على قتالها، ولو قاتلت أحدا كسرته. وقال الله عن ذلك: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هذا إشارة إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام بالحديبية، والحديبية بطن بمكة، كانوا على مشارف مكة، سهل متسع، سهل متسع، وحاصرهم كوكبة من فرسان قريش، وكاد القتال أن يقع، ولكن الله تعالى صرف الفريقين، صرف الفريقين بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض. وهذا قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يقال أن المسلمين قبضوا على بعض المشركين، سبحان الله، مع إن هم كانوا في العمرة، كانوا يريدون عمرة، إلا أن الله تعالى مكن المسلمين من بعض المشركين، من بعض المشركين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراحه، ولذلك نجد أن صلح الحديبية أتى بعد إيه؟ أتى بعد أحداث إرسال عثمان، وبعدين المشركين قبضوا على بعض عيون المسلمين، المسلمين قبضوا على بعض عيون المشركين، وبعدين المشركين سابوا عيون المسلمين، والمسلمين برضك ايه سابوا عيون المشركين، وكان الصلح، او كان ترك كل فريق لأسراه كان بعد الايه بعد الصلح. اذا هذا كله اشارة لهذا المذكور. وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم بباطن مكة من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هنقف عند ذلك القدر، ونسأل الله تعالى التوفيق. يعني أرجو أن تكون هذه المعاني تكون منقورة في القلب، ليست منقورة في الأذن، لأن الأذن تسمع كثيرا ويغسل اللاحق السابق، أما القلب إذا نقرت فإن المعاني فيه تستقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. جزاكم الله خيرا.